يا سيدي اتحزن ليه؟ ما تزعلش سيبك من اللي فات، اوعى تزعل نفسك، اوعى تضايق نفسك، اللي فات ناس خلاص. هتحزن على الايام اللي فاتت وعلى العمر اللي فات، سواء فات في شيء من متاع الدنيا او فاتك طاعة لله سبحانه وتعالى. عوض وما تعوض وما تنشغلش، اللي فات ناس، اللي فات ناس. يا اخي ابنوا مني لا تدعني، يا اخي يا شقيق الروح مني، يا يا قلبي ونوبي، يا ربي يا ربي. ابتسم، الدنيا مش محتاجة ان احنا نكشف ولا نزعل ولا نتضايق. ابتسم، ما تحملش هم بكرة. اذا حل البلاء بساحتك، اذا تأخر الرزق، وارض بقضاء الله. ابتسم اذا جحد الناس فضلك عليهم لانك تعمل العمل لله. ابتسم، ما تندمش على اللي فات، ما تبصش ورا، خلي حياتك كلها تفاؤل. مات ابنك او مات ابوك، مات حد من حبايبك، ابتسم وارضى بقضاء الله. ما تزعلش، انا لو احتسبت امي هكون يوم القيامه معاها في الجنه. ما تزعلش لو داهمك المرض، ما تزعلش اذا ظلمت. ابتسم لو حرمت من نعمه الزوج، ابتسمي اذا حرمت من نعمه الزوج. ابتسم لو حرمت من نعمه الاولاد، ابتسم لو ضاقت بك الدنيا، واعلم ان السعاده ليست في الدور ولا في القصور. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ابتسم، اوعى تشعر ان انت لو فاتك شيء من الدنيا ان فاتك شيء كبير، لانك بذلك تعظم شيئا حقره الله عز وجل. لما ربنا اللي خلق الدنيا يقول لك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تقول له يا رب أنا هبكي على متاع الغرور. كتير من الناس يحزن لحاجات ما حصلت. ابني ممكن يصحى، مراتي في الغالب مش هتخلف بعد كده، بنتي أنا شايف كده لها مش هتتجوز. يا عم استنى، اصبر ولا تنظر إلى الغد. ابتسم، انت لما تتشائم تكون ماشي خارج من بيتك وتشوف قطه سودا، يا دي اليوم اللي مش محطوط قطه سودا، والنهارده الجمعه 13 وفي شهر ابريل، فتقوم تبان عليهم مش عارف، عياذا بالله، وتقوم راجع البيت. الكلام ده يقبح في عقيدتك. انتبه، ابتسم في الوقت اللي الناس ممكن تحزن فيه على عربيه راحت، فلوس راحت، شقه اتهدت، او بيت وقع. في نفس الوقت المؤمن يحزن لو فاته قيام الليل، لو فاته تكبيره الاحرام خلف الامام، لو فاته صيام نافله. فبادر اخي، انا بس عايزك قلبك ده يملي امل، مش عايز اي شاب او اي اخت يبقى عندهم احباط. ابتسم، ابتسم واعلم ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. سيب الوظيفه الحرام، سيب العمل الحرام او التجاره الحرام. ابتسم، بكره هيبقى احلى من النهارده، والنهارده اكيد هيبقى احلى من امبارح، وان شاء الله الايام اللي جايه هتبقى ايام ورديه، ان شاء الله المستقبل هيبقى حلو، وان شاء الله هنشوف الاسلام فيه اعزاز واكرام وفي علو ان شاء الله جل وعلا، وان شاء الله النصر قادم، وان شاء الله سيعز الله هذه الامه. ابتسم، يا ابنوا مني لا تدعني، يا أخي يا شقيق الروح مني، يا أخي يا قي يا قلبي ونوبي، يا أخي يا المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تشرق عليكم من جديد بهذا الإصدار المتميز. ابتسم لفضيلة الشيخ محمود النصري، والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابتسم. ده عنوان درس الليلة يا جماعة، حقيقة درس الليلة في غاية الأهمية. بعد غياب طبعا 15 يوم ما شفناش الهجوم المبتسمة الجميلة دي، فكان لازم نقول لهم ابتسم عشان نذكرهم بالبسمة اللي اتفقنا عليها، وعشان نقول للناس كلها ابتسموا. الدنيا مش محتاجة إن احنا نكشر ولا نزعل ولا نتضايق. الدنيا ما تحتاج منا أبدا إلا إن احنا نعرف قدرها إيه وقدر الآخرة إيه، ولما نعرف إن احنا ماشيين في طريق الله سبحانه وتعالى، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نبتسم. الدنيا ما تستاهلش حاجة، يكفي إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي اللي هو أعرف خلق الله بالله وأعلم الناس بقدر الدنيا وأعلم الناس بقدر الآخرة، هو نفسه بيقول لك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الجلسة الطيبة دي يا شباب اللي احنا عادينها، نخرج بها من دائرة اللعنة، ندخل بها في دائرة الرحمة والمغفرة والتوبة من الله سبحانه وتعالى. خدت بالك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سيدك صلى الله عليه وسلم لما يقول لك الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لما يقول لك صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجة. فلما تعرف إن هو ده قدر الدنيا، وإن الآخرة عظيمة جدا، وإن النعيم كله لن يكون إلا في الجنة، وإن المتاع كله لن يكون إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هنا تهون عليك الدنيا كلها في الوقت اللي الناس ممكن تحزن فيه على عربية راحت، فلوس راحت، شقة اتهدت، أو بيت وقع، أو إنهم فاتهم أي شيء من مناصب الدنيا أو زخارف الدنيا. في نفس الوقت المؤمن يحزن لو فاته قيام الليل، لو فاتوا تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لو فاتوا صيام نافلة، لو فاتوا أي باب من أبواب الخير، لأن الدنيا في عين هذا المؤمن هو ينظر إلى الدنيا بنظرة أو بعين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول له كذا، أنا أنظر بعينيك يا رسول الله، اللي أنت شايفه من الدنيا هو اللي أنا شايفه من الدنيا، واللي أنت عايز تعرفنا قدره من الدنيا هو ده اللي هنعرف قدره من الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالعبد ما يفرحش إلا إذا وفقه الله عز وجل لشيء يقربه من مرضات الله ومن محبة الله ومن جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذا قال جل في علاه: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة من الله إلى النبي، ثم من النبي إلى عباد الله المؤمنين. النبي بيقول لك بوحي من الله في كتاب الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هو الإيمان والإسلام، ورحمته العلم والقرآن. خدت بالك؟ يبقى إذا تفرح بالقرآن، تفرح بالإيمان، تفرح أن ربنا أكرمك بنعم الله عز وجل عليك، يمنون عليك أن أسلموا، كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى إذا المسألة كلها أن أنت لابد أن أنت يكون هدفك الأعظم من الدنيا دي: أنا نفسي ربنا يرضى عني، نفسي ربنا يحبني، نفسي أقرب من الجنة، نفسي أسأل نفسي سؤال: لو مت دلوقتي هبقى فين في الجنة؟ يا ترى هخش الجنة أصلا ولا لا؟ طب ولو دخلت، أنا لا أرضى بديلا عن صحبة النبي في الجنة، فأنا لا أرضى عن ذلك بديلا. لا يمكن الجنة ما تبقاش جنة في نظري إلا إذا كنت مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تفتكروا الحديث اللي قلناه قبل كده كتير، حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله، وبيقسم له بالله، بيقول له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل الرد من الرب العلي جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى نرجع للآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. البسمة أحيانا بتكون مخلوطة بالبكاء، لما يكون الإنسان من شدة فرحته مش عارف يعبر عن فرحته إلا بالبكاء، احيانا الانسان من شده الفرحه تلاقي دموعه نازله، بيسموها العوام دموع الفرح. تلاقي واحده ست كبيره ربنا يحفظهم جميعا وتعبت في اولادها قوي، وبعد شقه عمر طويل 30 سنه 20 سنه ابنها خد شهاده من شهادات الدنيا، فمن شده فرحتها لقت دموعها نازله على خدها وقالت معلش يا ابني بدموع الفرح. سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه شفنا منه برضو او سمعنا عن حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت دموع الفرح ايضا، ودي كانت اول دموع نسمع عنها حينما ذكر ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم لما فرق النبي باب ابي بن كعب فقال له يا ابي، طبعا ابي لما شاف النبي طبعا مفاجاه كبيره جدا، مين اللي على باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له يا رسول الله هلا اخبرتني حتى اتيك؟ معقوله رسول الله يجيني لحد بيتي؟ لا لا لا، ده انا اللي اجي لك لحد عندك وابوس الايادي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. خد بالك من حاجه، من قضى عظيمه قوي ان النبي يجي لك ويقرا عليك ايه من كتاب الله، فما ظنك اذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرا سوره كامله ومش من عند النبي، لا من عند الرب العلي سبحانه وتعالى. ده كان واحد من الصحابه جاله مره النبي عليه السلام في البيت فنادى عليه من الخارج وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصحابي كان زوجته معاه فقال لا تردي، مش لا تردي يعني ما تردش السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تفتحيش الباب دلوقتي. ثم قال له في سر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فالنبي راح يسلم ثاني السلام عليكم ورحمة الله. احنا اذن لنا ان احنا نطرق او نسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. فسلم النبي ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قام الصحابي وفتح الباب فسأله النبي أما سمعتني؟ قال سمعتك يا رسول الله، ولكني أحببت أن تسلم على أهل البيت ثلاثا فيزداد البيت بركة بسلامك يا رسول الله. حبيت أسمعك تقول السلام عليكم مرة واثنين وثلاثة، عشان كده كنت برد عليك في سر يا رسول الله. المرة دي بقى النبي مش بيسلم بس، لا ده داخل بيت أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فقال له إن الله قد أمرني أن أقرأ سورة البينة. فقال له أبي بن كعب يا رسول الله يعني الأمر ده من الله ولا من عندك أنت؟ قال إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وقد سماني الله لك؟ قال لك أبي بن كعب من خلال الوحي عن طريق جبريل، ولا قال لك أي صحابي فأنت اخترتني محبة ليا؟ والاثنين منقب عظيما. قال له بل الله سماك لي. يا سلام، في رواية أحمد بسند صحيح قال له أبي يا رسول الله وقد ذكرت هناك؟ أنا اسمي ذكر من فوق سبع سماوات. قال أجل وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي، هي دي دموع الفرح يا شباب، هي دي ابتسم، هي دي دموع الفرح. فبكى أبي. الصحابة بيسألوه بيقولوا له هل فرحت بذلك يا أبي؟ قال أجل وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا سلام، برضو دموع الفرح شفناها من مين يا جماعة؟ حد فاكر؟ ها لا فاكر اللي جايز. ها صلى الله عليه وسلم، فاكر ليلة الهجرة أو قبل الهجرة حاجة بسيطة كده لما النبي أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة، إيه اللي حصل؟ فجاء النبي إلى أبي بكر في نحر الظهيرة على غير الميعاد الذي يأتي إليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جئتنا في موعد ما اعتدت أن تأتي فيه إلينا. فقال يا أبا بكر لقد أذن لي بالهجرة. سيدنا أبو بكر عمل يا جماعة؟ بكى، نزلت دموع وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبا بكر. أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول فوالله ما رأيت إنسانا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من الفرح. كانت أول مرة تشوف حد يبكي إيه؟ من شدة الفرح. فإذا حرمت من الدنيا ونجحت في أمور الآخرة فافرح وابتسم، لأنك ستنسى كل بلاء وكل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار. أنعم أهل الدنيا ده أكيد يا جماعة من كتر النعيم، خلينا صراحة كده وواضحين، أكيد من كتر النعيم كان بيبتسم، كان بيبقى فرحان، صح ولا لا؟ أكيد أي إنسان في الدنيا غني ومعه فلوس وعربيات ومش عارف إيه، مش هنقول إن هو سعيد، بس على الأقل بيبتسم، فرحان وبيركب العربية كده بيبتسم، وهو الناس بتحييه ولا بتقول له بيبتسم، وهو داخل القصر أو الفيلا بتاعته برضه بيبتسم، المهم إن هو مبتسم، لكن ابتسامة لا تنم عن السعادة، ابتسامة وفي نقص شديد في حياته مش حاسس إن هو سعيد ولا حاسس بأي شيء من السعادة، وإن كانت سعادة فتبقى سعادة مؤقتة. فالمهم هذا الإنسان إذا لم يكن في طاعة الله سبحانه وتعالى هينسى كل النعيم دوت فين؟ عياذا بالله مع أول غمسة في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأل الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. خدت بالك؟ وفي المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. خد بالك بقى، إذا أنت تبتسم ليه؟ حتى لو إنك أنت حرمت في الدنيا من أشياء كثيرة، من أكلة بتحبها، من لبس نفسك تلبسه، من شقة حلوة نفسك تسكنها، من زوجة نفسك تتزوجها، من أولاد نفسك ربنا يرزقك بهم، من وظيفة، من فلو حرمت من كل ذلك يوم القيامة في الجنة إن شاء الله جل وعلا تنسى كل بلاء وكل شقاء مع أول غمسة. أول غمسة ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فاللي حصل الدنيا وترك الآخرة ممكن يبتسم، لكن يوم القيامة لو هو ممشيش في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ما سرش على شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآخرة عياذا بالله هيبكي الدماء بدل الدموع. إيه الدليل على كده؟ أقول لك بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن، اسمع الحديث المرعب ده. النبي بيقول إيه؟ يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع. خلصت الدموع، حجم الرجل من أهل النار قد إيه يا جماعة؟ عشان تعرف بس حجم الدموع اللي نازلة من عينه، اعرف حجم الرجل نفسه قد إيه. حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، في حجم إيه؟ جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم أو ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. حجم الرجل 450 كيلو متر. لما ينزل دموع من عينه تعمل قد ايه؟ نهر النيل والفرات، صح ولا لا؟ أما هي مفيش كده. ولذلك هنشوف نص الحديث، يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى تنقطع الدموع، ثم يكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. عارف الأخدود اللي هتعمل في وشوشهم ده؟ لو حطيت فيه سفن من اللي موجودة دلوقتي تمشي فين؟ في وجه هذا الرجل. ما هو مساحته قد ايه؟ 450 كيلو. نسأل الله العفو والعافية. أما الذي حصل الآخرة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، وفاتته الدنيا، ممكن يكون فقط شيء من البسمة في الدنيا، لكنه سيبتسم هناك بسمة لا تفارق وجهه أبدا أبدا الآبدين في جنات الخلود. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة. يبقى عايزين نتكلم النهاردة عن عنوان الدرس اللي هو ابتسم. اوعى تزعل نفسك، اوعى تضايق نفسك، اوعى تشعر ان انت لو فاتك شيء من الدنيا ان فاتك شيء كبير، لانك بذلك تعظم شيئا حقره الله عز وجل. لما ربنا اللي خلق الدنيا يقول لك وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، تقول له يا رب انا هبكي على متاع الغرور؟ لما النبي يقول لك الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، تقول له يا رسول الله انا هبكي على شيء من جناح البعوضة؟ يبقى انت بذلك تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتسم ولا تحمل هم الغد، ابتسم ما تحملش هم بكره، يومك يوم، امشي يوم بيوم، قول النهارده ان شاء الله اول ما تصحى انا ناوي اعمل النهارده كذا، واقدم امر الاخره على امر الدنيا. ده ما يمنعش ان يبقى ليك ايضا طموحات دنيويه، لكن الدنيا زي ما قلنا عشان نحقق المعادله الصعبه يا ريت تبقى الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يومك يوم. ربنا سبحانه وتعالى لم يطالبك باي فريضه من بكره الا اذا عشت البكره، صح الله؟ احنا صلينا دلوقتي المغرب، هل ربنا بيطالبك الان بفريضه العشاء وهي جايه بعد حوالي نص ساعه؟ ابدا. ليه؟ لان انت لسه ما عشتش لحد ايه؟ العشاء. طب وصلت للعشاء انت مطالب بالفريضه. طيب صليت العشاء هل انت مطالب بالفجر؟ ابدا، لحد ما يجي الفجر. طيب انت لماذا تطالب الحق جل وعلا برزق الغد؟ يبقى ده ايه؟ ظلم، صح لا؟ ما تطلبش من ربنا رزق بكره لانه ما طلبش منك عباده بكره الا اذا عشت البكره. واضح كده؟ ولذلك سبحان الله شوف يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ايه؟ يعني ما يصد الغمط ولا يفيض ابدا. النبي عايزها طقه طقه، مش يوم بيوم كمان يا جماعه، يعني مش يا رب ارزقني بفطار وغدا وعشاء الاولاد ومش عايز حاجه تاني وبقى انا كده زاهد بقى وعملت اللي عليا، لا، ده النبي كان بيطلب الطقه بس اللي هياكلها دلوقتي، والطقه بتاعه بالليل ما كانش بيطلبها الا لما يجي الليل. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تحملش هم بكره، ما تقولش ياه والعالي اللي طالعه دي اولادها هم مستقبلهم ازاي؟ طب ولما يخلص البكالوريوس هشغله فين؟ والبنت لما تكبر هجهز عفشها منين؟ يا سيدي ما تحملش هم بكره، الرزق سياتيك بفضل الله. هل ينسى الله عباده؟ ابدا يا جماعه، لا يمكن. وما كان ربك نسيا، كل واحد موجود له رزقه، ربنا قدره، هتاخده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ابتسم ولا تحمل هم الغد، وابتسم ولا تشغل نفسك بالماضي الأليم. برضو بعض الناس بتزعجهم حياتهم اللي فاتت. إيه لك ده أنا حياتي اللي فاتت دي ما شاء الله العقل فيها مليانة هموم وغموم وذنوب وآلام وأحزان وحرمان. يا سيدي سيبك من اللي فات، اللي فات مات خلاص. إن كان اللي فات دوت عشت في فقر أو في حرمان فالله سيعوضك في الجنة. مثلك النبي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الفقير اللي زعلان إن هو فقير احمد ربنا على نعمة الفقر. كان زمان الناس تقول لك يا ابني ده الفقر حشمة، طبعا من النت يعني أو كان بيقولوا إيه الفقر حشمة. سبحان الله الفقير ده يوم القيامة، أنت عارف أنت لما هم جاي من السفر من بره معاك شنط قد إيه، في ناس بتيجي بزكاية وفي ناس بتحمل عربية نص نقل وفي ناس ما ينفعش نص نقل بتحمل مقطورة فمس يعني هيبقى شغال في السعوديه ولا في دول الخليج 14 سنه هو جاي خلاص نزول نهايه بقى يجي بالسراير والدواليب والمش عارف ايه كله لو فاضي يشيل البلاطه يشيله. المهم يعني وهو جاي من المطار مش عاد بسهوله، تعالى ايه اللي انت جايبه ده كله، فتح بقى وتعالى نعد ونحاسب. تقعد 5-6 ساعات تبات معانا من الصبح قاعده حلو ماشي. انما الثاني جاي من بره ما فيش فيه غير جواز السفر وقرشين حاططهم في جيبه والحمد لله رب العالمين، معاك حاجه يا سيدي ماشي عدي، تبقى التعديه ايه بسهوله. فاهم ازاي؟ تيجي انت يوم القيامه تسال عن 4 اشياء لا تزول قدم عبد من عند ربيه حتى يسال عن 4 من بينها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. تعالى اقف، ها فين فلوسك؟ عملت ايه؟ والله يا رب هي كانت 300 جنيه مرتب الحكومه الحمد لله اكلت بيها عيش حسن ولا ايه الحمد لله عدي هتحاسب على ايه؟ فاهم ازاي؟ خلاص مفيش حاجه تحاسب عليها اصلا فيعدي. انما التاني بقى تعالى بقى في حلو بقى وعد، قول لي بقى صرفت في ايه وعملت في ايه وزودت اللي انت عايزه ماشي. سبحان الله، فلا تشغل نفسك لو كنت فقير انبسط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه الترمذي بسند صحيح فقراء المؤمنين ابشروا، فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء الكافرين. لا المؤمنين برضه قبل اغنياء المؤمنين ب 500 عام 500 سنه خش الجنه وتتمتع والغني عمال بيتحاسب. معنى كده الاغنياء وحشين يعني؟ لا مش وحشين بالعكس. خد بالك الامام ابن القيم بيوضح الحته دي بيقول لك مش معنى ان هم سبقوا انهم سيكونون في منزله اعلى، لا ممكن يبقى الغني واقف بيتحاسب بره 500 سنه اللي هي نصف يوم من ايام الاخره ويجي يخش الجنه يوصل لدرجات عاليه في الجنه اعلى من الفقير ده ب 100 درجه. فمش معنى ان هو سبق ان هو ايه دخل ايه خد حاجه اعلى، لا انما يبقى سبب ايه ان هو دخل الجنه بدري 500 سنه للفقراء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه دائما الريح تتجه للامام والماء ينحدر الى الامام والقافله تسير الى الامام فلا تخالف سنه الحياه، فسر الى الامام ما تبصش ورا هتعطل نفسك، هتحزن على الايام اللي فاتت وعلى العمر اللي فات سواء فاتك به في شيء من متاع الدنيا او فاتك طاعه لله سبحانه وتعالى. عوض وما تنشغلش. بعض الناس لما بيقف وهو ماشي في الشارع فتكعبل، هو لما اتكعبل عمل ايه؟ راح باصص وراه وشاف ايه اللي كعبله فلا قشره موس، هيعمل ايه بقى؟ هيمسك قشره الموس ويقول انت السبب؟ طب والله لا ده مش هيعمل كده، هيبص الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون ويكمل المشوار بتاعه صح الله. انما لو انسان بقى مش طبيعي يقعد بقى ويمسك قشره الموز ويقطع فيها هو فاكر انه بيعذبها كده ويمكن يصلبها كمان. المهم واخد بالك؟ المهم يعني ايه هيتصرف اي تصرفات مش هتفيده بل هتعطل وقته. بالعكس انا ايه اللي فاتني؟ طبعا عوض. شوف عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لما اسلم قال ايه للنبي يا جماعه؟ قال ايه حد فاكر؟ قال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. يا سلام. وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. شوف عمل إيه سيدنا عكرمة كما قال الحافظ ابن كثير في سيرته لا يعلم له ذنب بعدما أسلم، ده كلام الحافظ ابن كثير. ويقول الإمام الشافعي كان محمود البلاء في الإسلام، كان محمود البلاء في الإسلام. هو نفسه هو بيموت قال أحمد الله على أني لم أتنطق بخطيئة منذ أن أسلمت. من يوم ما أسلمت إسلام بقى مش هزار، مش بقى أطلقت لحياتي ولبست طول القصير وكفاية كده ومد ربنا حق. فاهم ازاي؟ في ناس كده يقول لك مد ربنا حق لسه مصلي المغرب وفوق ده كله كمان وهصلي العشاء كمان شوية. الله يكرمك يا كافر الدنيا ما حبناش منك. المهم يعني سبحان الله يمنون عليك أن أسلم. لا يا أخي ما تمنش على ربنا، ده أنت لو سجدت في ملائكة سجود لله قبل خلق آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة أول ما ينفخ في الصور الملائكة دي تقوم من السجدة الواحدة اللي هي سجداها ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إيه ده؟ ما عبدناك حق عبادتك؟ أي نعم ما عبدناك حق عبادتك، لان انت مش هتعرف توفي ربنا حقه ابدا مهما صنعت. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاتقوا الله ما استطعت. وده من رحمة ربنا إن ربنا بيقول لك أنت مش هتقدر توفي الله عز وجل حقه في العبادة ولا في الشكر ولا في الذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فبلك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا يا رب ما أعرفش أعد ثناء عليك، أنت يا رب كما أثنيت على نفسك. شو بده؟ وهو أعلم خلق الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى إذن ابتسم واترك الماضي الأليم. كنت في ذنوب توب إلى الله سبحانه وتعالى. قصرت في حاجة اعمل أي طاعة عشان تعوض. شوف أنت برضو أبو هريرة في 4 سنين عوض العمر اللي فات كله. سيدنا حكيم بن حزام في أسلم في عام الفتح عوض العمر اللي فات كله، وعند موته كان يبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ويموت عند تلك الكلمة بعدما حج 3 مرات. في آخر أيامه أول مرة خد معاه 1000 شاة ونحرها في أرض عرفة وأطعم بها فقراء الحرم، ثم في العام اللي بعده خد معاه 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم، في العام الأخير خد معاه 100 عبد وجعل في أعناقهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن جل وعلا، ثم بكى وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم. ادي حته الاستدراك بقى، ان انت ايه ما تندمش على اللي فات، ما تقفش. يبقى اذا ابتسم وامضي للامام ولا تنشغل بالايام الماضيه. خدت بالك؟ طيب، وابتسم اذا حل البلاء بساحتك. ناس كتيره جدا بيجي لها بلاء، حد يا جماعه خالي من البلاء؟ سيدنا ابن مسعود قال كده: ما ملئ بيت الفرحه الا ملئ فرحه. لابد، زي ما بيتك دخلوا افراح لازم يدخلوا احزان، لان دي دنيا يا جماعه، دي مش جنه. الجنه والراحه هناك، هناك بقى في الجنه لا تتوقع أي منغصات ولا أي مشاكل ولا أي أخبار وحشة، ولا تقرأ صفحات الحوادث، ولا تقرأ عن جريمة قتل ولا نهر، لأن هناك إخوانا على سرر متقابلين، الكل بيحب بعض، مفيش حق، مفيش ضغينة، مفيش حسد، مفيش كذب، مفيش رياء، مفيش نفاق، الكل بيحب الكل. وانت لما تكون في درجة أعلى مني في الجنة 100 مرة أنا ما بحسدكش، أنا بحبك وبحب لك الخير، لأن ربنا قال كده: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، الكل بيحب الكل. حتى في يوم المزيد ناس جلسة على منابر النور، وناس جلسة على كثبان من المسك، وناس جلسة وناس جلسة، وهناك تفاوت عظيم، ورغم ذلك مفيش أي حسد، مفيش أي حقد، الكل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة. يبقى إذا حل البلاء بساحتك، وأنواع البلاء كثيرة جدا: ابتلاء في الصحة، في الولد، في الزوجة، في المال، في المنصب، في الأرض، في أي حاجة. فأنت تعمل إيه؟ تحمد الله عز وجل، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا. خدت بالك؟ كثير من الناس يا جماعة، والله والحاجات دي إحنا شايفينها قدامنا، كثير من الناس تلاقيه حزنان قوي. حزنان ليه؟ حزنان على حاجة والله ما حصلت، هو متوقع انها لسه تحصل، فحزنان عليها قبل ما تحصل. يقول لك: اصل انا خايف للواد يسقط في اخر السنه. طب هو لسه ما سقطش، يعني شجعه، قول له: ده انت ما شاء الله يبني عليك ذكاء، بسم الله ما شاء الله لو استفدته. ولذلك احنا بنوجه الاباء كلهم لما يلاقي ابنه حتى مش كويس في الدراسه، ما يجيش يقول له: طول ما انت ماشي كده ما انتش نافع، طول ما انت ماشي مع اصحابك دول ان شاء الله اخرتك في السجن يا ابني، ربنا يكرمك. طب ده كلام، بدل ما تحبط ابنك لا، قول له: ما شاء الله يا ابني، انا بلاحظ، انا ابوك بقى واعرف الناس دي، بلاحظ عليك ذكاء ما شاء الله، ذكاء متوقع، لا يمكن، انت نزاهك لازم يكون عالم، انت نزاهك يا ابني لازم يكون حاجه كبيره قوي. بس لو استغلت الذكاء ده الولد حتى لو كان مش ما عندوش الذكاء، يقول لك: ما شاء الله، يعني ما ابويا اقرا بيا صحيح، طب لما انا ذاكر كده امال مش واخد فرصتي ليه؟ ويبتدي بقى ايه؟ يعيد ايه؟ يعيد حسابات. وبالفعل ممكن فعلا يكون افضل انسان بسبب كلمه تشجيع واحده، وياما شباب كثيره جدا واقفه على كلمه تشجيع واحده. ولما تبص في سير العلماء الافذاذ تجد ان العالم ده سيرته كلها بسبب ان واحد من اهل العلم قال له كلمه طيبه، طبطب على صدره، شجعه، قال له: انا اؤمل في انك انت ان شاء الله تكون من علماء الامه. حتى لو كان هو مش في نيته انه يبقى من علماء الامه، لما يسمع الكلمه دي ما شاء الله فيه اجتهاد وطلب العلم، وما شاء الله سار على نهج العلماء وعلى سير العلماء، بدا يجتهد في طلب العلم حتى ما يبقى عالم كبير ويبقى في ميزان حسنات. اذكر واحنا بندرس زمان في معهد اعداد الدعاء، اذكر ان احد الدكاتره هو رجل من خيره الناس ولا ذكي على الله، وهذا رجل من اكثر الناس اللي استفدت منهم في حياتي. فهذا الرجل لما التقيت به فبدردش معاه في بعض المسائل، فالرجل زي ما تقول يعني حصلت محبه بينه وبينه وما زالت بفضل الله. فالرجل فوجئت لقيته داخل مخصوص يدفع لفلوس المعهد، بعدين انا رايح بالفلوس. فقلت له دكتور، قال لي لا معلش انا اتوسم فيك خيرا واتمنى ان تكون في ميزان حسناتي، فاعطيني فرصه ان انا ادفع مصاريف المعهد والدراسه اللي بتدرسها ديت تتعلمها تبقى في ميزان حسناتي. شفت بقى اخلاص الانسان ممكن يوصل لايه. هذا الرجل لا انساه ابدا. انا كنت اروح المعهد كان عندي 4 محاضرات، محاضره مثلا فقه، ومحاضره لغه عربيه، محاضره تفسير، محاضره سيره. كنت اسيب المحاضرات كلها واحضر له هو محاضره التفسير في الاربع محاضرات. هو لاحظ كده، فلما لاحظ كده بدا يقربني اليه، بدات اروح اسمع منه، ادرس على ايديه، اتكلم معاه. هذا الرجل يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني تعلمت منه اشياء كثيره جدا، كان اول هذه الاشياء الخلق والرحمه. هذا الرجل ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب. فاذا يعني المساله ان انت يعني اذا حل البلاء بساحتك فما عليك الا ان تعلم ان الفرج قريب بفضل الله عز وجل. كثير من الناس زي ما قلت لك بيحزن لحاجات ما حصلتش. ابني ممكن يصرخ، مراتي في الغالب مش هتخلف بعد كده، بنتي انا شايف كده انها مش هتتجوز، ويقعد حزين. يا عم استنى، اصبر اصبر ولا تنظر الى الغد. هتدخل يعني في مقادير الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت تعلم علم الغيب ده؟ سبحان الله، ربنا يقدر كل يوم مقادير وكلها خير للعباد سبحانه وتعالى. يبقى اذا اعلم انك لابد ان تحسن الظن بالله. لما يجي حد يقول لك خد بالك انا متوقع ان انت تفتقر بعد سنه، قول له لا، ده انا هتصدق وهذا اغنى الناس بعد سنه. ليه؟ لان النبي قال كده. النبي قال ايه؟ 3 أقسم عليهم. أول حاجة ما نقص مال من صدقة، وربك عز وجل قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. من اللي يخلفه؟ الله، وهو خير الرازقين. صرفت 10 جنيه، لما ربنا يخلف عليك 10 جنيه، طب بالله عليك هيخلوا لك 10 جنيه؟ يا راجل ده ربنا سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربنا يحفظك يا رب. هات بالك لما يجي واحد يقول لك ده انت ممكن تموت بعد سنه، انا حاسس انت هتموت، تقول له ماشي حتى لو مت بعد دقيقه، طالما انا في طاعه الله لا يهمني. يبقى مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه، لا افلح من ندم. لما يجي يقول لك ده انت ممكن تسقط بقى في او ابنك يسقط، تقول له لا ان شاء الله اذاكر واخد بالاسباب وعندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ابتسم اذا تاخر الرزق، ودي اكتر حاجه بتشغل الناس. كتير من الناس قاعد حزين كثيف البال، متضايق مهموم، مالك يا سيدي مفيش شغل مش عارف اشتغل. واحنا قلنا في الدرس بتاع حوار مع اسمه ايه ده، اخبارك خلاص ربنا امر بالستر. فالمهم يعني احنا قلنا في حوار مع عرضان، قلنا ايه؟ قلنا اللي عايز يشتغل هيشتغل بصراحه يعني، وخلينا صراحه مع بعض، اي شغلانه اشتغلها يعني يعلم رب سبحانه وتعالى. انا لما كنت في السعوديه كنت اشتغل في معهد تحفيظ القران، وقبل ما اشتغل في معهد تحفيظ القران كنت قبلها كنت بشتغل محاسب في مكان ما. المكان ده اتقفل، اشتغلت شغلانه ثانيه، المكان ده مش عارف ما عجبنيش، يعني ايه؟ اي شغلانه اشتغلها طالما انها لقمه حلال ما فيش عيب. فالمهم فانت لما يتاخر الرزق كتير من الناس تلاقيها مهمومه وزعلانه وخايف على بكره، مع انه لسه متعشى النهارده والثلاجه بتاعته فيها اكل يكفيه اسبوع كامل، لكن هو حزنان ان هو مش هيشتغل بكره لانه ما عندوش يقين في الرزق. فانت ما تطلبش الرزق الا بطاعه الله، اوعى تطلب الرزق بمعصيه الله. ابتسم واعبد ربنا وقوم صلي ركعتين حاجه، وانت كلك يقين وثقه في الله، واعلم ان الرزق سياتيك ان شاء الله. حبيبك قال ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو نعيم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان في قصة جميلة جدا من أجمل ما قرأت، أن أحد الناس بيحكي أن في مجموعة من البحارة في إحدى دول الخليج راح عشان يصطادوا السمك. المجموعة دي كانوا عبارة عن 5 من الرجال، وكلهم ما شاء الله كانوا بيصلوا الصلوات الخمسة في وقتها، وقت ما يجي معاد الصلاة كانوا يقوموا الصلاة وعلى ظهر السفينة ويصلوا ويتجهوا للقبلة ويصلوا، وكان جنبهم سفينة تانية فيها حوالي 5 برضو بيصطادوا، ما فيهمش واحد بيذكر سجدة لله. فدول واقفين يصطادوا ودول واقفين يصطادوا الناحية التانية، وهم الاثنين شايفين بعض. فجأة وجدوا الناس اللي بيصلوا دولت ما فيش ولا سمكة طلعت معاهم خلال 5-6 ساعات، فزعلوا فقالوا خلاص نصطاد بكرة. قعدوا 3 أيام على الحلقة دي يا جماعة، 3 أيام ينزلوا الشبك يطلعوه ما فيش ولا سمكة عايزة تطلع، في حين إن هم شايفين الناس التانيين إلا ما بيصلوش أصلا ما شاء الله تنزل الشبكة طالعة بإيه؟ حيتان ومش عارف إيه والكلام ده كله، والسفينة بتاعتهم اتملت وعندهم ثلاجات عمالين يعبوا. فقالوا سبحان الله، ناس عمالين بنصلي ليل ونهار وبنذكر ربنا ونقرا قران ونشكره، ورغم ذلك لا ياتينا اي رزق، وناس تانية ما بتصليش وكل الرزق ياتيها. فدخل لهم الشيطان من هذا المكان، قالوا خلاص نبطل صلاه ونشتغل، فما نصليش في اليوم دوت للفجر ولا الظهر ولا العصر، وبدأوا يصطادوا بعد صلاة العصر. فأول ما اصطادوا طلعت لهم في الشبكة سمكة كبيرة جدا، فخدوها فرحانين بها، فبيشقوها وجدوا بداخل جوف السمكة دي جوهرة كبيرة وثمينة، يعني ثمنها غالي جدا جدا. فواحد فيهم ما شاء الله رجل عاقل ولبيب، سبحان الله بقى، يعني لما احنا ما نصليش تهمنا السمكة وفيها جوهرة، لا لا لا، الرزق ده في حاجة او في صم من السموم، احنا مش عايزين الكلام ده خالص، احنا لا نستعين بمعصية الله على رزق الله، ارموا السمكة وارموا الجوهرة ونترك المكان اللي عاصينا فيه ربنا، ونبدأ نصلي الصلوات اللي فاتتنا ونصطاد مرة تانية، وان شاء الله ربنا هيرزقنا. رموا الجوهرة ورموا السمكة ورحلوا من المكان، وبدأوا يصطادوا في مكان تاني بعد ما صلوا الثلاث صلوات اللي كانت فاتتهم، وبدأوا يرموا الشباب، فاصطادوا سمكة أكبر من الأولى، بيفتحوها لقوها فيها نفس الجوهرة اللي رموها. ألا توحد الله، لا إله إلا الله. شفت قد إيه الإنسان لازم يكون عنده يقين في الرزق الذي يسوقه الله عز وجل إليه. عشان كده بقول لك ابتسم ولا تحزن لتأخير الرزق أو لفوات الرزق. طيب ابتسم إذا جحد الناس فضلك عليهم لأنك تعمل العمل لله. بعض الناس زي ما قلنا بكده في درس كيف تسعدين زوجك، قلنا أن ممكن واحدة تبذل حياتها كلها لزوجها، أكل وشرب وغسيل ونظافة ومش عارف إيه وتربية أولاد، وفي الآخر الزوج نسأل الله العفو والعافية يستندر. ممكن هي يجي لها عياذا بالله في الموضوع ده أي مرض، تمرض، يجي لها أي حاجة، تقول بقى ده أنا عملت فيه ده كله، ده أنا اللي عملته فيه، لو كنت عملته في أوضته كانت نونت، لو عملته مش عارف إيه كانت، يعني المهم إيه، تقعد يعني تضايق نفسها لحد ما يدب المرض في جسمها. لا، الأصل إحنا بنعمل عمل ليه؟ لله. إحنا ما بنعملش العمل برضه زي ما بعض الناس يقول لك يا عم خليك طيب وحلو، إعمل العمل وارمي البحر. لا، ما بنرموش البحر. احنا بنعمل عمل ونحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فاذا لو حد جحد فضلك عليه ما تزعلش، انت بتعمل عمل ده لله، ولا تشغل نفسك باي حد. مهما عملت اي خير مع اي انسان وجحد هذا الخير، ولا تزعل نفسك ولا تضايق نفسك، قول الحمد لله انا احتسبت من الاول ان العمل ده لله. هو بقى شكر ما شكرش، قدر ما قدرش، انا ما تفرقش معايا بفضل الله. ابتسم وارضى بقضاء الله، فلا شيء في الدنيا او في الكون يتم الا بمشيئه الله. خد بالك من الحته دي مهمه قوي، والله ما في شيء في الكون ده كله هيتم الا بامر الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اي شيء هيحصل لك كل ده برضه بقدر الله، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي قصة جميلة أوي أوي، بس برضو تصلي صلى الله عليه وسلم، قصة من أروع ما قرأت. كان في واحد ملك من ملوك الأندلس يا جماعة، كان اسمه المنصور ابن أبي عامر. المنصور ابن أبي عامر الراجل دوت حكم بقتل عالم من العلماء، حكم عليه بالقتل، فراح كاتب ورقة وبعتها لمين؟ للسياف. فالمفروض يكتب في الورقة دي ايه؟ منصور أو فلان الفلاني، اللي هو اسم الراجل العالم ده، فلان الفلاني يقتل. فبدل ما كتب، بدل ما يكتب انه يقتل، كتب ايه؟ يطلق. من يقتل إلى يطلق، وصلت الورقة للسياف والراجل معاه، فمسك الورقة، فهو عارف ان الملك عايز يقتل الراجل ده، فرجع للملك قال ايها الملك اتريد قتل الرجل ام اطلاق سراحه؟ قال بل اريد قتله. قال رحمة الله على الامير، انظر ماذا كتب. سبحان الله، انا كاتب يقتل. قال له والله الكاتب يطلق، فمزاي؟ فقال له طيب، وخد ورقة ثانية وكتب فيها يقتل، فكتبت يطلق، وخدها ايه؟ السياف. فنظر قال يا سيدي انت كتبت يطلق. قال له والله ما اردت الا ان يقتل. فكتب ورقة ثالثة نفس الكلام، جاي يكتب يقتل كتب يطلق. فقال سبحان الله، إن في الأمر عجبا، لقد أردت قتله وأراد الله أن يطلق، فإن أراد الله أن يطلق فيطلق ثم يطلق ثم يطلق. هات بالك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشيء اللي ربنا مقدره هيحصل، هيحصل، لا يمكن يحصل شيء في الكون ده كله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. في قصة أصحاب الأخدود يا شباب، لما الملك والحكومة والدولة كلها أرادوا من الغلام الصغير أن يبقى إيه؟ ساحر، لكن مالك الملك وملك الملوك جل جلاله أراد من هذا الطفل أن يكون عابدا، وأن يكون موحدا، داعية شهيدا في سبيل الله، فكان ما أراده الله عز وجل. فتبالك، يبقى إذا أبشر فلا شيء في الكون يحدث إلا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما تقولش لو كان حصل كذا كان يبقى كذا، قل قدر الله وما شاء فعل وارضى بقضاء الله. والله تجد السعادة كلها، كل السعادة في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وده ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهم زي؟ ولا يأتينا الشر أبدا من عند الله، بل لا يأتينا من عند الله إلا الخير، كل الخير. يا مناس يا جماعة، ما فيش حد من اللي حاضرين الآن إلا وأكيد اتمنى في حياته أمنيات كتيرة جدا وكان يتمنى أنها تحصل. يقول لك أنا لو ما جوزتش فلانة أنا انتحر، أنا لو ما دخلتش كلية سياسة واقتصاد أنا مش عايز أعيش، أنا لو كذا لو كذا لو كذا. سبحان الله، ويقدر الله لهم خيرا في شيء آخر، ويقول الحمد لله إن ربنا ما حقق ليش الأمنية ديت، لأن لو حقق لي الأمنية ديت كان هيبقى فيها هلاكي عياذا بالله. يبقى أبشر واعلم أن الفرج قريب، فاصبر واحتسب. كان في مقابلة في جريدة عقاد في سنة 1415، كان في مقابلة مع رجل كفيف. هذا الرجل درس كتب الأدب بعيون الآخرين، كان هم يقرونه وهو يسمع ويحفظ، ودرس كل التاريخ الإسلامي بعيون الآخرين، ودرس الفقه وأصول الفقه وعلم المصطلح والتفسير والسير وكل الأشياء دي درسها بعيون الآخرين، حتى أصبح مرجعا في كل مجالات علوم الدين وفاق هؤلاء جميعا وهو رجل كفيف. يبقى إذن إيه؟ الفرج قريب وأنت لا تدري من أين يأتيك الخير. فكذلك كتب مصطفى أمين في زاوية فكرة في الشرق الأوسط كلاما، كلام جميل جدا، قال اصبر، خد بالك كلام غالي قوي، اصبر 5 دقائق فحسب فقط على كيد الكائدين وظلم الظالمين وسطوة الجبارين، فإن الصوت حتما سيسقط والقيد سوف ينكسر والمحبوس سوف يخرج والظلام سوف ينقشع، لكن عليك أن تصبر وتنتظر، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أتبالك يقول الشيخ الحبيب الذي أتقرب إلى الله عز وجل بحبه شيخ عائد القرني حفظه الله، بيقول قابلت في مدينة الرياض مفتي البلد، مفتي البلد الرجل ده اتسجن 20 سنة من قبل الشيوعيين في ألبانيا، وسجن مع الأعمال الشقة والحبس والكيد والنكال والظلم والظلام والجوع، كان بيصلي الصلوات 5 في ناحية من دورة المياه، ما كانوش معادينه حتى بغرفة، كانوا معادينه في دورة المياه، كان يصلي هناك خوفا منهم، ومع ذلك صبر واحتسب وجاءه الفرج، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. وهذا نيلسون مانديلا كلكم عارفينه، رئيس جنوب أفريقيا، اتسجن كم سنة يا جماعة الراجل ده؟ 27 سنة. احنا مش بنتكلم عن ناس ملتزمين يعني، بنتكلم عن قصص عموما للفرج كيف يأتي. هذا الرجل اتحبس او اتسجن 27 سنة وهو ينادي جوه السجن بحرية امته وخلوص شعبه من القهر والكبت والاستبداد والظلم، وهو مصر على ذلك حتى نال مجده الدنيوي وخرج معززا مكرما بين شعبه وبين بلده. خدت بالك؟ يبقى اذا تبتسم وتعلم ان الفرج سياتي، سياتي لا محال. اوعى تيأس من حاجه، هي في النهايه يا جماعه هي دنيا. ايه الدنيا دي؟ اتنعمت فيها، اتعذبت فيها، في النهايه انت ستترك الدنيا لا محاله، حد هيخلد يا جماعه؟ هي سنوات معدودات. سيدنا نوح قعد في الدعوة كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ده عمر الدعوة فقط مش عمره كله، عمره هو كله فاق 1000 سنة عليه السلام. فمزاي شوف انت لما هتعيش 60-70 سنة تعبانين، فمزاي وفي النهاية هتعدي وتنتقل إلى دار أخرى، الدار ديت فيها النعيم الكامل أو العذاب الكامل، هتخلد هنا أو هناك، أسأل الله أن يخلدنا جميعا في جنات النعيم. يبقى ابتسم وتفاءل، قل لا إن شاء الله بكرة هيبقى أحلى من النهاردة، والنهاردة أكيد هيبقى أحلى من امبارح، وإن شاء الله الأيام اللي جاية هتبقى أيام وردية، وإن شاء الله المستقبل هيبقى حلو، وإن شاء الله هنشوف الإسلام فيه إعزاز وإكرام وفي علو إن شاء الله جل وعلا، وإن شاء الله النصر قادم، وإن شاء الله سيعز الله هذه الأمة وسينصر الموحدين و خلي عندك أمل، هتفرح، هتسعد، هتحس إن السعادة بتسكن قلبك. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجرد ان انت تذكر ربنا القلب مش يسعد، القلب يطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى. فما ظنك ان انت لا تكتفي بالذكر فقط، بل الذكر مع الشكر مع حسن العباده مع تحقيق العبوديه لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتسم وتفاؤل، خلي حياتك كلها تفاؤل. احلم ان سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفائلين صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى النبي الا مبتسما صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي يقول لك ايه كما في الصحيحين، لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل الحسن. قيل ما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. كلمة حلوة فأل حسن. فمزاي لما تقابل واحد قل له إن شاء الله إن شاء الله أنا قلب حاسس كده إن ربنا هيكلمك. كلمة هل أنت تعرف إذا كان ربنا هيكلمه ولا لا؟ أنت تعرفش، بس الكلمة دي تخليه حسن الظن بالله. يا جماعة ده احنا قلنا بكده أكتر من درس، يا ريت تكون سبب في أن بني آدم إنسان يذكر ربنا أو يحمد ربنا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقابل الرجل ويقول له كيف حالك؟ فيقول أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين. يقول له إيه؟ يقول له هذا ما أردت أن أسمعه منك، عايز أسمع بس كلمة الحمد لله. وقلت لكم قبل كده الأخ اللي كان رايح عمرة وهو في العمرة كان تعب شوية فحب يجيب كرسي، كرسي متحرك، أجر كرسي بخمسين ريال ويخلى الأخ المجار منه بيزقه. فهو في نصف الصفا والمروة في المسافتين ما بينهم، إيه اللي حصل يا جماعة؟ شاف امرأة عجوز كبيرة في السن ومش قادرة تمشي وتتسند على العمود اللي موجود في الصفا والمروة. فأول ما وصل وشافها فقال له لو سمحت هات العربية تانية، جاب له كرسي متحرك تاني، قال لها حاجة اقعد على الكرسي. قالت له معيش فلوس، قال لها دفعت الفلوس. فقالت يا من تكلم يا رب، يا رب ده انا احمدك واشكر فضلك يا رب، انت اللي عالم بيا. ففرح ليه؟ لانه كان سبب في ان واحده زي ديت تشكر ربنا وتحمد ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان مجرد ان انت تكون سبب في حمد انسان لله هتبقى سعيد، فكيف لما تكون سبب في ان انسان قلبه يمتلئ رضا عن الله سبحانه وتعالى. يقول الحليمين كان النبي يعجبه الفأل الحسن لأن التشاؤم سوء ظن بالله. أنت لما تتشاؤم تكون ماشي خارج من بيتك وتشوف قطة سودة، يا دي اليوم اللي مش بعد قطة سودة، والنهاردة الجمعة 13 وفي شهر إبريل، تلاقي كل المصائب اجتمعت فتقول ده باين عليهم مش عارف عياذا بالله، وتقوم راجع البيت الكلام ده يقطع في عقيدتك، لأن الكلام ده سوء ظن بالله. إيه علاقة القطة بمقادير الخلائق؟ ملهاش علاقة. فازاي؟ فإذا إيه؟ يبقى ده سوء ظن بالله. والنبي كان يعجبه الفأل لأن إيه؟ لأن التشاؤم سوء ظن بالله، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور في كل الأحوال بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في بلاد فرنسا يا جماعة كان هناك حكم بسجن اثنين من الشعراء البارزين في فرنسا، صدر قرار حكومي في فرنسا بسجن اثنين من الشعراء، اتسجن هما الاثنين، كان واحد فيهم متشائم والتاني متفائل. ايه اللي حصل عشان تعرف بس الفرق؟ ممكن يبقوا اتنين في سجن واحد، واحد يبقى سعيد جدا والتاني حزين جدا. ممكن اتنين يكونوا قاعدين في حديقه في جنينه في عز الخضره والماء والجمال ده كله، وتلاقي واحد متشائم والتاني متفائل، خدت بالك؟ فالمهم فالاتنين الشعراء دول لما اتسجنوا في فرنسا قام واحد منهم فتح شباك السجن وبص بره فنظر الى النجوم وابتسم، نظر الى النجوم ايه؟ وابتسم. والتاني اللي معاه اللي هو متشائم فتح نفس الشباك وراح باصص للطين اللي في الارض وقعد يبكي، خدت بالك؟ مع ان الاثنين محبوسين فين؟ في مكان واحد، لكن ده ليه نظره للدنيا والتاني ليه نظره تانية خالص. ولذلك يعني كانت مقاله جميله لاحد الادباء يقول ايه؟ بيقول اذا داهمتك داهيه فانظر في الجانب المشرق منها، واذا ناولك احدهم، شوف النصائح الجميله دي، بيقول لك واذا ناولك احدهم كوب ليمون فاضف اليه حفنه من السكر، يبقى طعمه سكر، صح ولا لا؟ طيب واذا اهدى لك ثعبانا، واحد جايب لك ثعبان يقول لك ده ليه؟ والله ما عليك، طب خدت الثعبان، قال لك تعمل ايه؟ قال فانتفع بجلده الثمين واطرح باقي الثعبان جانبا ولا تنتفع بشيء منه. واذا لدغتك عقرب فاعلم انها مصل واق ومناعه حصينه ضد سم الحيات، هتبقى يبقى انت ممكن يحصل لك شيء وحش لكن لو نظرت له من الجانب المشرق هتبقى مرتاح. فنزل فتحت محل فما اشتغلش فتلاقي نفسك مكتئب ومتضايق، طب انظر للجانب المشرق، هو المحل ده بيشتغل ازاي؟ يعني يا دوب جايب ثمن الصناعيه اللي عندي ويعني بناكل انا وزوجتي وعيالي لكن ما فيش حاجه بتفيد. طب ما فيش اي فايده تانية؟ في فايده، ايه هي؟ ان انا ببقى قاعد طول النهار بنش ما فيش اي زباين الا يعني نادر قليل، فقاعد فاضي ومتفرغ لقراءه القران ودراسه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ده الجانب المشرق. خدت بالك؟ في واحد تاني ممكن يفتح محل بنفس المهنه جنبك يفضل قاعد 24 ساعه مشغل الصناعيه اللي عنده ثلاث ورديات لان الزباين عنده لا تنقطع ليل ولا نهار، لكن الانسان ده ما عندوش وقت يذكر ربنا ولا يسجد لربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى انت لو نظرت للجانب المشرق في اي شيء هتبقى سعيد جدا، تقدر تكيف حياتك وتسعد نفسك، تقدر تدخل السرور على قلبك بأسلوبك، أنت تستطيع أن تصنع تاريخ نفسك لحسن ظنك بالله واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أنت تنظر للأمور بالعين أو بالجانب من مشرق في كل شيء. ماتت أمك أو مات أبوك، مات حد من حبايبك، لما تنظر للجانب المسلم أنا اتحرمت من أمي فده جانب مسلم صح الله والفراق صعب، لكن لو نظرت للجانب المشرق أنا لو احتسبت أمي هكون يوم القيامة معها في الجنة، لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. والحديث رواه البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له عند الله جزاء إلا الجنة. يبقى هو ده الجانب المشرق إن أنت تحتسب حبيبك. لو أن الله أخذ عينيك فأنت إيه اللي حصل؟ أنا مش هشوف، أنا مش هشوف بعد كده، هبقى طبعا في غاية الحزن والأسى يعني زعلان. لكن لو نظرت للجانب المشرق فأنت بذلك عصمت من النظر إلى الفتن وإلى البلاء، وفي نفس الوقت أنا لما احتسبت عيني لن يكون لي جزاء عند الله إلا الجنة، لأن النبي قال كده. والحديث رواه البخاري قال: من أخذ الله حبيبتي، سمائه حبيبتي، من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. وأذكر لكم قصة جميلة جدا جدا، بس برضو بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم كان في ثلاثة جماعة. أنا بس عشان عايزك قلبك ده يتملي أمل، مش عايز أي شاب أو أي أخت يبقى عندهم إحباط، عايزك تحس أنا مسلم ودي كفاية، أنا راجل موحد ودي كفاية، أنا من أتباع النبي، أنا جاي لضيف عند ربنا في بيته سبحانه وتعالى ودي كفاية، كفاية إن أنا أعرف إني مآمن إن أنا جيت هنا ومش أنا ليا لوحدي، لا ربنا هو الذي أتى بي إلى هذا المكان، دي كفاية، دي تملأ قلبك فرح وسرور وتحس بشيء من الاطمئنان إن ممكن يكون ربنا راضي عنك وبحسن ظنك بالله إن شاء الله يرضى عنك. كان في ثلاثة جماعة، الثلاثة دولت كان في عهد بلاد الأندلس لما كان فيها الإسلام، لما حكم بالإسلام الثلاثة دولت كان يوم شغلانة معينة، الثلاثة أعزكم الله كانوا حمارين. يعني إيه حمارين؟ كل واحد فيهم كان عنده حمار بتاعه، كان بيخرج من البيت الصبح يروح للأماكن كده اللي فيها الأسواق ويوصل الناس بالبضائع بتاعتهم لحد بيوتهم ويرجع وياخد الأجرة على ذلك، يفضل شغال موصلات للناس والحاجات الناس طول اليوم، يرجع بعد كده تعبان وشقيان وينام ما يدرش بنفسه عشان يصبح تاني يوم يستقبل نفس الوظيفة اللي بيشتغلها. في يوم من الأيام واحد منهم قعد مع أصحابه الاثنين والثلاثة شغالين حمارين زي ما قلنا، فقال لهم تمنوا كل واحد فينا لازم يحلم، تحلم بيه؟ فهم الحلم يا عم احنا شغالين حمارين هنحلم، فخليها يعني مستورة كده ودينا ساكتين وراضين يعني. قال لا والله لازم كل واحد يحلم، يلا انا هقول حلم وانت كل واحد فيكم الحلم، ها تحلم بيه؟ قالوا خلاص قول انت حلمك. قال طيب انا هحلم وانتوا تحلموا والاحلام مجانيه النهارده، كل اللي انت عايز تتمناه دلوقتي. فقال اما انا فانا بحلم واتمنى وان شاء الله ربنا هيحقق لي الامنيه دي، وانا على ثقه ويقين في انها هتتحقق، بتمنى ان انا اكون حاكم من حكام بلاد الاندلس. يا راجل يا عم انت بتتكلم في عم احنا الموضوع ده مفروض يعني بقى انت عارف الحمار هتبقى حاكم الاندلس؟ قال والله ده املي وهي دي امنيتي وانا متاكد مليون في الميه ان ربنا هيحقق لي الامنيه دي. فرح قال للاثنين التانيين كل واحد يحلم ها اتمنى، فواحد فيهم قال له اما انا بقى فلو اللي زيك انت بقى ملك من ملوك الاندلس فانا اتمنى ساعتها ان انت تركبني الحمار بتاعي بس بالمشقلب يعني اوشي لورا وقفايا قدام فاهم ازاي، وتطلع الشرطه بتاعتك يفضلوا ينتعوا فيا ويضربوا فيا لحد ما ابن صاحب ويقولوا هذا هو الكذاب هذا هو الكذاب. قال له ابشر ان شاء الله يكون واخد بالك ان شاء الله مش هنحرمك ولا هنقصر معاك. المهم دي الثاني قال له انت تحلم بايه؟ قال له والله طالما الاحلام مجانيه والموضوع ببلاش فانا بحلم ان انت لو بقيت حاكم من حكام بلاد الاندلس ان انت لما تبقى حاكم تديله بستان كبير وفي قصر حلو وشويه جواري وفرس ابيض وعرش حلو وتخلينا اتجوز وكده. قال له ابشر ان شاء الله ليك ان شاء الله. ومرت الايام والراجل حط الموضوع في دماغه وبدا يسلك الطريق اللي هو حدده، حدد هدف وعايز يوصل له ووصل له، وبقى في يوم من الايام بقى حاكم من اكبر حكام بلاد الاندلس اسمه الحاجب المنصور. كان حكم بلاد الاندلس سنوات طويله وكان من اعظم من حكم بلاد الاندلس واتسعت بلاد الاندلس في عهده يعني اتساعا عظيما. المهم بعد فتره من الحكم افتكر مين؟ اصحابه. قال بس جاب الوزير بتاعه قال له انا كان ليا اثنين اصحابي في المهنه كده يعني واخد بالك كانوا الاثنين حمارين زي حالاتي في اي اسطبل كده تروح تشوف لي الاثنين دول وتجيبهم لي. ده واحد اسمه كذا والثاني اسمه كذا. قال له حاضر. راح جاب له الاثنين دخل عليه نهار ابيض بقى ملك بقى اللي كان معانا وليه نهار بنبرطع مع بعض بقى ملك. فالمهم قاموا واخدينه رايحين ايه؟ رايحين على الملك. فوقفوا قدامه طبعا اللي اتمنى امنيه حلوه واقف مبسوط والثاني انت حاسس بقى بيه فايه اللي هو المفروض جه الملك بقى قال له ايه؟ قال له ماذا طلبت مني؟ قال له طلبت منك يا سمو الامير او يا سمو الملك ان ناخد بستان كبير جدا وقصر وشويه جوالي كده حلوين وتجوزني وجيب لي فرس ابيض ويعني كده بقى معنيش لنا بقى الفيلا ولا القصر. قال له لك ذلك يا وزير اعطيه ما يريد. خلاص. قال له انت بقى يا حبيبي طلبت ايه؟ تعالى يا غالي انت بقى طلبت ايه؟ قال له عفو الله عما سلف يا سمو. قال لا ما هو عفو عما سلف بس برضه هيحصل لازم عشان انت تشاءمت فلابد ان ترى عاقبة التشاؤم والتاني تفائل فشاف عاقبة. طلبت ايه؟ قال له طلبت عز الحمار بالمشائي. قال له بعدين قال له والضرب من الشرطة وبعدين ويقولوا هذا هو الكذاب. قال اعطيه ما اراد. راحوا واخدينه وعملوا فيه كده. فرجع الوزير فبيقول له يا سمو الملك أراك قد أغلطت على هذا الرجل وأكرمت هذا الرجل. قال ليعلموا جميعا أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى إن ربنا يقدره بحسن ظننا بالله أنا وصله أنت أحلم بلاد وإن شاء الله إن شاء الله أبقى تبقى ظل عرش الرحمن الله يبارك فيك إن شاء الله أبقى ظل عرش الرحمن وتيجي يوم القيامه اشوفك قلت لكم في درس العزيز انا هبقى في ظل عرش ان شاء الله نشوفك في ظل عرش الرحمن خدت بالك. والتاني عايز تبقى ايه؟ انا عايز ابقى على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث انا عايز انظر الى وجه الله. كل واحد يحلم الاحلام مجانيه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتسم واعلم ان من المحن تاتي المنح. انما يا جماعه طرد صلى الله عليه وسلم من مكه فاقام في المدينه دوله ملأت سمع التاريخ وبصر صلى الله عليه وسلم. اتهمت أمنا عائشة بالفاحشة عياذا بالله في حادثة الإفك فأنزل الله براءتها قرآنا يلقى إلى يوم القيامة. دائما من المحن تأتي المنح. سجن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجلد فصار إماما لأهل السنة وحبس الإمام ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما وعلم باقة من العلماء في سجنه ووضع الإمام السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 20 مجلدا في الفقه. يبقى من المحن تأتي المنح. أحيانا الإنسان يحصل له مأزق في حياتي والمأزق ده بفضل الله يكون سبب تغيير حاجات عظيمة جدا في حياتي. فمن المحن تأمن. ابتسم لو زاهمك المرض. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين وكن على يقين من أن الفرج قريب وأن هذا المرض هو عين الرحمة. شوف سيرة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن يقول إن الله لا يكتب للعبد المنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. يا سلام. وفي نفس الوقت انت ما تعرفش من اين يأتيك الشفاء هو من عند الله لكن السبب اللي ربنا هيقدره لك انت ما تعرفوش ممكن يأتي بسبب لا يخطر على بالك. اذكر من اجمل ما قرأت ان رجل كان مشلول لمدة حوالي 20 سنة وضاق به صدره خلاص بقى تعبان مخنوق مش قادر يتحرك. وانت عارف الانسان اللي بيتعرض لمثل هذه المشكله يعني لا يستطيع ان يدخل الخلاء بنفسه ولا يستطيع ان ينام لوحده يعني يحتاج ناس تساعده. فكان خلاص وصل لمرحله من الضيق لكن الحمد لله لم يتضجر ولم يتسقط على قضاء الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام ربنا يقدر ان عقربه نزلت من سقف بيتي نزلت فوقعت على وجهه على راسه فلما وقعت على راسه خبطته اكثر من خبطه ولدغته اكثر من لدغه فصار السم في جسدي فانتفض فقام يجري على رجليه وعادت اليه رجلاه مره اخرى بفضل الله. طبعا اهل بيته ما كانوش متخيلين يعني كل الاطباء حاروا في امر هذا الرجل وياتيه الشفاء من اين؟ من لدغه عقرب بفضل الله سبحانه وتعالى. احتسب وابتسم عند موت الاحباب. يعني سبحان الله كلنا نعلم طبعا قصه عروه بن الزبير لما قطعوا رجله بالمناشير فلما افاق قال له احسن الله عزائك في رجلك واحسن الله عزائك في ابنك فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات. في نفس اللحظه اللي اتقطعت في رجليه هي نفس اللحظه اللي مات فيه ابنه البكر محمد فمزاول لكن من احب ابنائه الي. عروه بن الزبير ماذا صنع يا جماعه؟ ابتسم وكان فرحان وراضي جدا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هناك عدل وهناك فضل. العدل ان انت تصبر لكن الفضل ان انت ترضى. فعمر بن الزبير كان راضيا عن الله قال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا مددني انا اقدر انسى فضلك علي وان كنت قد ابتليت فكم عافيت اعطيتني وقدم النعمه قبل النقمه ادبا مع الله سبحانه وتعالى. اعطيتني 4 ابناء واخذت ابنا واحدا واعطيتني 4 اطراف واخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفايه والحمد لله اذا رضيت لا ده عايزين نجيب ابليس بالقدر الضربه القاضيه والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبه ولا حملتني نحو فاحشه رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الخنساء اللي فضلت قعدت سنة كاملة تبكي على أخيها رجل كافر اسمه صخر، لما مات فضلت تملأ الدنيا بكاء وعوينا وقالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي نفس المرأة قبل الإسلام، هي نفس المرأة بعد الإسلام، تأخذ ولادها الأربعة في معركة القادسية وتحتسبهم عند الله جل وعلا، والأربعة يخشوا ويموتوا شهداء بإذن الله جل وعلا، ويجي واحد من الصحابة يعزيها ويقول لها أحسن الله عزائك في موت أولادك الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا غير الإيمان الذي سكبه النبي بإذن الله في قلوب المؤمنين. يبقى ابتسم إذا حدث مثل هذا واحتسب أحبابك عند الله سبحانه وتعالى. ابتسم أيضا إذا ظلمت وقهرت، إذا ظلمك الناس وجنوا عليك، واحتسب ذلك عند الله، واعلم أن الله جل في علاه قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نصيحة لأي أخ في الدنيا ولأي أخت، لو حد ظلمك، لو حد اتكلم في حقك، لو حد خطف سيرتك، وطبعا هذا أمر لا يخلو منه أحد، خصوصا إذا تصدرت في مجال الدعوة، ستجد ألسنة بعض أصحاب القلوب المريضة يخوضون في سيرتك من باب عياذا بالله الحقد والحسد، نسأل الله العفو والعافية. فإذا حدث مثل ذلك نصيحتي كأخ ليك، اوعى تنشغل بالرد على حد، ولا ترد أبدا، ولا تدافع عن نفسك، دع المولى عز وجل يدافع عنك وانشغل أنت في دعوتك، لأن أنت لو قضيت الوقت اللي هتقضيه في الدفاع عن نفسك هيشغلك عن الدعوة. لا، اشغل نفسك بالدعوة إلى الله، والله عز وجل هو الذي يتولى أن يدافع عنك سبحانه وتعالى. أذكر من ضمن القصص الجميلة التي قرأتها إن كان في امرأة عجوز كان عندها عشة صغيرة أو كوخ صغير كانت بنياء في ظهر القصر بتاع كسرى، وكانت مربية في دجاج. ففي يوم من الأيام سافرت مكان قريب وقالت اللهم إني استودعتك دجاجة فاحفظها واحفظني فيه، ومشيت ورجعت. كان كسرى بيطوف حوالين القصر بتاعه، ما عجبوش منظر الكوخ، أمر الجنود يهدوا الكوخ، والجنود خدوا الدجاج وإيه ووزعوه على بعض. المهم إيه اللي يحصل؟ رجعت المرأة مسكينة مش حافظة أدعية، مش عارفة تتكلم، اتكلمت على سجيتها ببساطة، فقالت يا ربي غبت أنا فأين كنت أنت؟ فأنصفها الله عز وجل وصلت ابن كسرى على كسرى فذبح أباه واستلبه ملكا. يا سلام، شوف ده، يبقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ابتسم لو حرمت من نعمة الزوجة، وابتسمي إذا حرمت من نعمة الزوجة، لأن ربنا هو العالم ما الذي يصلحنا وما الذي يفسدنا، والله لا يقدر لنا إلا الخير، فالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. خدت بالك؟ فإذا لو حرمت من نعمة الزوجة يعني اطلب الأسباب، خذ بالأسباب عشان تتزوج، لم يتيسر لك فاعلم أن الله سيجبر كسرك في جنتي بالحور العين. يا سلام، لو أن بعض بنانها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. والأخت التي حرمت من نعمة الزوج سيكرمها الله عز وجل في الدنيا بزوج صالح، وإن لم يكن ذلك سيكرمها الله عز وجل في الجنة بزوج مطهر، أسأل الله عز وجل أن يزوج كل شباب وفتاة المسلمين. تحضرنا هنا قصة جميلة جدا من أجمل ما قرأت، إن امرأة أوروبية كبيرة في السن كان نفسها تتجوز بأي طريقة، فتعمل إيه؟ ففي يوم من الأيام دخلت نادي أو كازينو ولقت رجل، هي طبعا هي مش مسلم، وهو الرجل اللي قاعد قدامها أو الشاب اللي قاعد قدامها ده مش مسلم، لقت شاب قاعد لوحده شكله وسيم وجميل قاعد على ترابيزة لوحده، فراحت سحب الكرسي اللي على الترابيزة فيه اللي هو قاعد عليها، وراحت قاعدة في وشه مباشرة وفضلت تبحلق فيه وتبص له ومش عايزة تشيل عينيها من عليه. قعدت حوالي 10 دقايق ربع ساعة، فانزعل الشاب، أنا أظنك يعني شايفة عيب في وشه وعمالة تبص يعني في إيه بالظبط؟ قلت له أبدا، لكن الأمر العجيب اللي أنا بقول إن هو كمان مش عجيب وبس، ومستحيل إن أنت شبه جوزي الثالث الخالق الماضي، هي نفس العيون ونفس البق والمناخير والودان والشعر، كل حاجة فيه هي شبه جوزي الثاني. قال لها عجيبة، هو أنت اتجوزتي كم مرة؟ قالت له مرتين بس. معناها إيه؟ آخر شيء أنت فاهمين كل حاجة. هو يعني كان بترسم عليه، فعايزة تقول عايزة أتجوزك، طب تجيبها له إزاي؟ قالت له أنت شبه جوزي الثالث، طب أنت اتجوزت كل مرة بس وأنت الثالث إن شاء الله. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. ابتسم لو حرمت من نعمة الأولاد، لو تزوجت وحرمت من نعمة الأولاد فابتسم، فالله هو الذي يعلم ما يصلحك. في ياما ناس يا جماعة شفناها مخلفين أولاد والله بيتمنوا موت أولادهم من شدة العقوق اللي شافوها من أولادهم، وياما ناس ربنا أكرمهم بأولاد صالحين. فإحنا بنقول خذ بالأسباب ولكن كن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تأخذ بالأسباب تعمل الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين لأولادهم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى ده السبب. السبب الثاني الدعاء، خصوصا دعاء سيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا سلام، أكثر من الدعاء وأكثر من هذا الدعاء. الحاجة الثالثة الأخذ بالأسباب، الأمور الطبية بقى، العلاجات والأشياء دي ولا حرج في ذلك، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء سبحانه وتعالى. آخر حاجة إن إحنا في هذا المجلس بندعو من قلوبنا إن ربنا يكرم كل من حرم نعمة الولد أن يرزقه الله بأولاد صالحين يكون له قرة عين في الدنيا والآخرة. ابتسم لو حرمت من نعمة الجمال فكنت دميم الخلقة. ما تزعلش، هتقول أصل أنا مش جميل، ناس يعني ما مش قادر أتجوز، أو مش ناس مش مبسوطة مني، أو سيبك من ده كله. الله لا ينظر إلى وجهك، الله لا ينظر إلا إلى قلبك. إن مين ده كده يا جماعة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ربنا ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وشوف سيدنا بلال بقى رضي الله عنه وأرضاه لما في عام فتح مكة، لما النبي يأمره أن يصعد فوق سطح الكعبة حتى يؤذن، فيقول عتاب بن أسيد: أن وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة، فينزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلنا عارفين قصة سيدنا جليبيب اللي طلب من النبي أن يطلب من حد من الصحابة أن يجوزه، فماذا صنع النبي؟ أمره أن يذهب إلى أفضل امرأة أو أفضل واحدة هم ونفس النبي أن يجوزها سيدنا جليبيب. وذهب جليبيب إلى بيت هذه المرأة، كلكم عارفين القصة طبعا، أبوها طبعا رافض، أمها رافضة، البنت قالت: أترداني أمر رسول الله؟ ادفعاني إليه فإن الله لم يضيعني. رجع سيدنا جليبيب أخبر النبي، فالنبي دعا لهذه الفتاة. سيدنا جليبيب لسه بيجهز بقى عش الزوجين، عبارة عن إيه؟ حصيرة وإبريق وشبشب وصح، هو ده إيه؟ يعني جهاز العرسان أيامه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما جهز لسه هيجهز الحاجة ديت، سمع منادي الجهاد: يا خير الله اركبي، يا خير الله اثبتي. فإذا بجليبيب مخير بين أمرين، هات بالك، فماذا صنع؟ إما إن أنا أجهز عدة الجهاد وخش أجاهد في سبيل الله، وإما إن أنا أجيب إيه؟ عش زوجية بقى. فآثر أن يدخل ليجاهد في سبيل الله وتلثم حتى لا يعرفه النبي فيرد، ودخل فقاتل فقتل، بحث النبي عنه بعد غزوة أحد، والحديث رواه مسلم مختصرا ورواه الإمام أحمد بطوله. فالمهم فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أجل، نفقد فلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. سؤال مرة اثنين ثلاثة، في آخر مرة قال: ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه، فقام النبي وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هات بالك. وكان النبي كما عند الترمذي بسند صحيح لما لقى صحابي جليل ايضا دميم الخلقه رضي الله عنه، ده كان اسمه زاهر، ويجيء النبي من خلف ظهره، كان زاهر كان بيتاجر في السوق، ويقول: من يشتري هذا الثوب؟ واذا بالنبي يحتضنه من الخلف ويغمى عليه ويقول: ومن يشتري هذا العبد؟ فيضحك سيدنا زاهر ويقول: اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فيقول له الحبيب المصطفى: غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه: غير انك عند الله غالب، انت غالي قوي عند ربنا. ومين اللي بيقول له كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسم لو ضاقت بك الدنيا واعلم ان السعاده ليست في الدور ولا في القصور. يقول احد اذكياء الانجليز: بامكانك، اسمع كلام الغالي ده، ما احنا ناخذ برضه من اي انسان الكلام الطيب حتى ولو كان غير مسلم، ننتفع بكلامه اذا كان لا يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بإمكانك وأنت في السجن من وراء القضبان الحديدية أن تنظر إلى الأفق وأن تخرج زهرة من جيبك فتشمها وتبتسم وأنت مكانك. وبإمكانك أيضا وأنت في القصر على الديباج والحرير أن تحتد وأن تغضب وأن تفور ساخطا من بيتك وأسرتك وأموالك. يعني بيقول لك ممكن تبقى في السجن وأنت أسعد إنسان، وممكن تبقى في القصر وأنت أتعس إنسان. انتهى كلامه. إذن فالسعادة ليست في الزمان ولا في المكان، ولكنها في الإيمان وفي طاعة الواحد الديان سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل عاش في منتهى السعادة مع أنه كان فقير جدا جدا، كان عنده ثوب أبيض مرقع، حتى يحكي أهل السير أنه كان عنده النعل ظل يخصفه ويرقعه 17 سنة، ورغم ذلك كان في غاية السعادة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. وكان الخلفاء اللي في عهده اللي هم المأمون والواثق والمعتصم والمتوكل كان عندهم القصور والدور والذهب والجواري وكل حاجة، ورغم ذلك كانوا يعانون من كثرة الحروب والثورات والضجيج والهم والغم، نسأل الله العفو والعافية. الإمام ابن تيمية كان لا أهل ولا دار ولا مال ولا أسرة ولا منصب، عنده غرفة بجانب جامع بني أمية كان يسكنها، وأغلب وقته كان مقضيه في السجن، ورغم ذلك كان يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قبلي الشهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان في واحد مشهور جدا اسمه علي بن المأمون العباسي، وده أمير وابن خليفة، في يوم من الأيام بيطل من الشرفة بتاعة قصرة، فكانت بتطل الغرفة بتاعته على نهر دجلة، فشاف عامل بسيط جدا جدا كل يوم بيجي الصبح ومعاه يدوب كثرة خبز وشوية فجل كان يغسلهم في ماء دجلة ويكونهم ويحمد الله فيصلي ويقعد يشتغل وفي النهاية يروح بيته عند الغروب. فاستدعاه مرة قال أراك سعيدا؟ قال أجل، إنني في سعادة لا يعلمها إلا الله. أنا تتعملي أنا عندي بيتين، عندي بيت أسرتي والدي ووالدتي يعني أبو وأمه، وبيت زوجتي وأولادي، فكل يوم بأخذ منهم الأكل دوت، وأنا صايم بروح يعني أشتغل طول النهار، وعند المغرب أغسل حدي في ماء الدجلة وأكل وأحمد الله عز وجل، ثم آتي إليهم بطعامهم وهكذا، وأنا في سعادة لا يعلمها إلا الله. فما كان مع علي بن المأمون العباسي إلا أن ترك القصر والدور وترك كل هذا المتاع وعمل نجارا، فلقوه بعد ذلك بسنوات عديدة وجدوه ميتا، وكان يعمل نجارا في خراسان لأنه وجد السعادة في أن يتخلص من هذا الملك. أخيرا يعني فضل ثلاث عناصر حتى ننظر على حضراتكم، ابتسم واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيب الوظيفة الحرام، لو كنت شايف حرام سيب العمل الحرام أو التجارة الحرام، اترك أي حاجة ربنا حرمها عليك، واعلم أن الله سيعوضك إن شاء الله جل وعلا. كن على يقين من ذلك أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ابتسم واعف عمن ظلمك لتزداد بسمتك. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وأقدم المثل أو التطبيق العملي لما راح فتح مكة، لما فتح مكة نبع السلام كل الناس كانت متوقعين ان النبي مش من اخلاقه، هم ما توقعوش كلام من اخلاق النبي، لكن توقعوا من سوء افعالهم هم، ان لو هو علق لنا المشانق ده امر طبيعي جدا من كتر اللي عملناه مع النبي ومع الصحابه. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقطع عليهم هذا الصمت ويقول ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. في المقابل يا جماعه في ناس نسأل الله العفو والعافية وأن لا يجعلنا منهم ناس قلوبها مليانة حقد وغل، نسأل الله العفو والعافية. يعني من أغرب ما قرأت في هذا الأمر سبحان الله، بعض خلفاء العباس كان عايز يقتل خصومه من بني أمية، فقبل ما هو يتولى الملك كانوا اللي هو عايز ينتقم منهم كانوا ماتوا، من شدة الغل اللي في قلبه من ناحيتهم أخرجهم من قبورهم، خد بالك المنظر، بعد ما ماتوا طلعهم من قبورهم جلدهم وصلبهم وحرقهم، طب هم ماتوا خلاص من كتر الغل اللي في قلبه من ناحيته. تخيل هذا الامر، لك ان تتخيل ان في ناس في عصرنا هذا يعني دول كله الحمد لله بنفس القلوب دي، عندهم شهوه الانتقام، والا هو ايه اللي مخلي الناس ليل ونهار قاعدين في المحاكم؟ شهوه الانتقام. طب ما انا ممكن اعفو عنك، ضحكت عليها في الدين 100 جنيه 1000 جنيه يا اخي ربنا يعوض وربنا يسامحك، انا عفيت عنك ربنا هيزيدني عز، انا عفيت عنك ربنا هيعوضني. ولذلك سبحان الله والله خطر على بالي مره ان يا ريت والله، وقال لي هذه الكلمة ورب الكعبة، يعني بتكلم مرة مع أخ ضابط شرطة بيقول لي والله أنا أوافقك في هذا الأمر، يا ريت لو كل اسم فيه شيخ من المشايخ، يبقى مكتب جنب مكتب المأمور يبقى مكتب شيخ، فاهم ازاي؟ وأي قضية قبل ما تعرض على المأمور تعرض على الشيخ، يبقى نيتي إيه؟ إن أنا أصلح ما بينهم، تعال، إيه المشكلة؟ الراجل ده سرق فلوس وعمل، طب تعال أهو، سرق فديه قد كده، طب انتوا يا اخي ويكلموا عن المظالم والاخره والحساب والعقاب والجنه والنار والكلام ده كله لعله وعسى انه ايه يتذكر، فلو تذكر وردوا له مظلمه خلاص خلصت، بدل ما نشغل الناس بالقواضي والسجن والحبس وترحيل ورايح وجاي، طب وليه؟ يبقى خلصت منين؟ عند الشيخ، لا ان الطريق مسدود خشوا عند مين؟ عند المأمور، خلصوا الموضوع عنده بقى خلاص. انما في الاصل ان احنا لازم نخلص الحاجات دي بدري، ولذلك شيخ الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويشفيه كان بيقول كلمة جميلة، كان بيقول احنا ايام ما كانت الدروس منتشرة جدا عندهم في كفر الشيخ، بيقول كان يعني الضباط في الاقسام يقول لهم جزاكم الله خيرا، طول ما الدروس شغالة ما فيش ولا قضية شغالة عندنا، خلاص ما حدش بيجي يشتكي حد. اول ما الدروس تقف الناس بقى تفضل بعض، اللي نقطة مية من الغسيل بتاعته نزل على التاني قضية شغلانة، ها بوظ السموكي ومش عارف ايه، اه سبحان الله الناس بتفضل بعض عند المشاكل، الناس بتفضل بعض على فين. يبقى اذا ما زاد الله عبدا بعفو الا عز. احبب اخوانك لتبتسم اكثر، عشان تبتسم اكثر يا ريت تحب اخوانك. من اشياء جميله لفت نظري ان على هيئه الامم المتحده بنيويورك في لوحه متعلقه على الباب، لوحه غريبه جدا مكتوب عليها قطعه شعر جميله للشاعر العالمي السعدي الشيرازي، ترجمت الى الانجليزيه وهي تدعو الى الاخاء والالفه والاتحاد. مكتوب عليها صف واضح من نجعل الهيئه الاسلاميه بيتكلم على قطعه الشعر، بيقول فيها ايه؟ قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت من بابي انا، قال لي اخطات تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، مش حاجه اسمها انا وانت، لا احنا الاثنين حاجه واحده. قال لي اخطات تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته اطرق الباب عليه موهنا، قال لي من انت؟ قلت انظر فما ثم الا انت بالباب ها هنا، قال لي احسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا انا. يا سلام، خدت بالك؟ واقف حاجتين، ادخل البسمه على غيرك لتبتسم اكثر. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن، احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، ولان امشي مع اخي في حاجتي حتى اقضيها له حقير لي من ان اعتكف في مسجده شهرا كاملا. يا سلام، ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدميه على الصراط حين تزل الاقدام، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك تذكر الشيخ الاسلام ابن مبارك كان بيجمع فلوس الناس وياخذهم مع الحج ويقول لهم النفقه عندي رايح جاي، وينفق عليهم اكل وشرب وكلهم فيما عدا ثمن الهدف فقط، ولما يرجع لهم المال بتاعكم اهو فيما عدا ثمن الهدف، فالطعام والشراب وكل حاجه هديه مني. وهم ماشيين بيستراحوا رايحين يحجوا، فبيستراحوا في قريه من القرى، لا امراه كبيره في السن جاءت الى مسبله وبدات تاخذ منها وتاكل، فبكت وقال ما الذي حملك على ذلك؟ قالت انا واهل قريتي لم نذق طعاما منذ ثلاثه ايام، فاخذ نفقه الحج كلها وقال هي لك ولقومك، ثم استدار الى اخواني وقال هذا حجنا هذا العام. فلما عاد الى بيتي جاءه مناد في المنام، راى شيئا في المنام يقول له حج مبرور وذنب مغفور، فاحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. ابتسم فالملك الحقيقي في جنه الرحمن سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذن يا جماعة البسمة والتفاؤل من حسن الظن بالله والثقة فيه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار بحسن ظنه بالله وتفاؤله المترتب على حسن توكله على الله قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام لما وصل هو ومن معه من المؤمنين إلى البحر وفرعون خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ولما عاد إليه يوسف قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع أبي بكر قال له يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كل الموضوع ده كله يدور حول حديث واحد أختم به، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فيا جماعة عايزين نبتسم علشان بكرة إن شاء الله يكون أحسن من النهاردة. أمان مجد في الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة